لا ريب أن طلب العلم من أهم المهمات، ويتأكد في زمن أكثر من زمن آخر. وفي هذا العصر يعتبر طلب العلم أهم من ذي قبل، وهو في كل مهم، لكن إذا كثرت الانحرافات وكثر الخروج عن شريعة الله جل وعلا وقل العلماء، كان تأكده على طائفة أكثر من طائفة أخرى. والعلم الناس بحاجة إليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس يحتاجون الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، يحتاجون العلم بعدد أنفاسهم، يحتاجون العلم بعدد أنفاسهم. والله جل وعلا قد يسر أسبابه كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وهذا في صحيح الإمام مسلم حديث أبي هريرة. وقال الله جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، أي هل من طالب علم فيعانى عليه، هل من طالب علم فيعانى عليه، هل من حافظ للقرآن فييسر له حفظه. والعلم الأخ يقول يعني هل ما هي كيف نعالج المعوقات في طلب العلم. نحن الذي عرفنا فضل العلم وأهميته، وقلنا في هذا العصر يتأكد، ومن له فهم وله حفظ يتعين عليه أكثر من غيره، لأن الناس بحاجة إلى علماء صادقين يقولون الحق في مواطنه، يرشدون الناس ويبينون لهم ما فرض الله عليهم، ويحمون كتاب الله جل وعلا من تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ويقولون الحق في مواطنه ويبلغونه من ضل عن سواء السبيل. كان هذا يترتب عليه المعوقات الأخرى، أحكامها وما يتعلق بذلك، كما لو قدر الإنسان يحتاج إلى رحلة مثلا ومنع والده من الرحلة، هل يجب يطيع على اعتبار طاعة الوالدة والوالد واجبة، والاعتبار أن هذا العلم واجب، بخلاف لو كان في علماء آخرون ويكون في حق هذا العلم نفلا، فإن الواجب يقدم على النفل، وفروض الأعيان تقدم على فروض الكفايات. أما إذا قلنا بأن هذا العلم واجب ومتعين لما أتى الله هذا من الفهم ومن الحفظ ثم منعه والده، تعارض عندنا واجبان: واجب عيني على القول بالتفصيل الماضي، وواجب عيني آخر على وهو بر الوالدين، فلا بد إذا من الترجيح بين هذا وهذا. طالب العلم لا بد أن يعطي العلم كله، كما قال الزهري رحمه الله تعالى: العلم تعطيه كلك يعطيك بعضه. يعني الآن حين تبذل كل جهدك في العلم ما يعطيك العلم كله، فكيف يعطي العلم بعض الوقت؟ لا بد أن تعطي الوقت كله للعلم، لأن العلم هو عبادة، ومدارسة العلم بمنزلة التسبيح. والعلم طلب العلم يعني عنده فهم وعنده حفظ وعنده نية صالحة، يعتبر آكد من قيام الليل، آكد من صيام النفل، آكد من صلاة التطوع، آكد من الصدقة، آكد من كل النوافل، لأن نفع العلم متعدي، وهذه العبادات نفعها على صاحبها، نفعها على أو لصاحبها، وما كان نفعه متعديا فإنه يكون آكد من غيره. والعلماء هم سادة الناس، وهم الذين يقومون مقام الأنبياء، ويجب عليهم من البيان مثل ما واجب على الأنبياء. وكما قال الحسن البصري رحمه الله: لولا العلماء لكان الناس مثل البهائم. كما قال سعيد بن جبير رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام، لا يسد شيء ما اختلف الليل والنهار. في الصحيحين حديث هشام بن عروة عن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أي ضلوا بجوابهم بدون علم وأضلوا غيرهم لأن يفتون بغير الحق. المعوقات هذه يمكن مجاهدتها، ويمكن تقسيمها إلى عدة أقسام. قسم من الأشياء الشخصية المتعلقة بالشخص، كمثلا محابه، كمجاهد محابه، يحب مثلا الخروج الى البر، يحب كذا يحب كذا، فإذا يجاهد نفسه بالطريقه هذه سهله، هذا الامر سهل لان هذا يتعلق بشخصه. أما الأمر الآخر المتعلق بحقوق الآخرين وهي قسمان أيضا، قسم من فروض أو من المستحبات أيضا هذه ممكن يدعها ويتركها ويشتغل بما هو أهم وآكد، وقسم من فروض الكفايات أيضا إذا قلنا فرض عين قدم فرض عين على فروض الكفايات، إذا قلنا الذي حق فرض كفاية يبقى تبقى الموازنة. أما فروض الأعيان إمكان أن يصلح بينه وبين حقوق الآخرين بحيث أنه يستأذن واردة، يستأذن أهله في الرحلة، في طلب العلم، في إشغال نفسه في أكبر قدر ممكن من الوقت ويستأذن أهله. إذا تعارضت هذه وتزاحمت الواجبات ينظر أنفعها وأصلحها. لا نقول للشخص مثلا عقبة واردك لأنه يطلب العلم، لماذا هو؟ ليتعبد الله جل وعلا. وأعظم التعبد أن تعبد الله ببر الوالدين، ولا أظن الوالد يمنع الطلب مطلقا، قد يمنع في وقت من الأوقات أو في حالة من الحالات أو لسبب من الأسباب، ومثل هذا علاجه يسهل علاجه، استئذانه، قضاء حاجة في وقت آخر، الإلحاح عليه بذلك، يمكن يجمع ويوفق بين الأمرين. والعبد إذا أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. المهم أن يضع نفسه لهذا العلم وأن يجتهد في تحصيله وأن يخلص النية لله جل وعلا، وإذا فعل ذلك فإن الله جل وعلا يهيئ له الأسباب المقتضية لتحصيل العلم وضبطه ونيله.